نريد أن نتفق على قضية يا أحبابي، ألا يحتقر الإنسان نفسه، أن يبذل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى أن يكون الإنسان المسلم طموحا عاملا باذلا، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى. لا تحتقر نفسك، الله عز وجل يعلم المؤمنين كيف يدعون ربهم ويقولون: واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما. لا تحتقر نفسك، كما أنه يعاب على الإنسان أن يغتر بنفسه، فكذلك يعاب على الإنسان أن يحتقر نفسه. أنت تملك قدرة، ولذلك يقولون: لا يوجد إنسان، هذا مثل احفظوه عني كما حفظته عن غيري، لا يوجد إنسان ضعيف دائما، لكن يوجد إنسان يجهل مواطن القدرة والقوة في نفسه. فإذا قلت لإنسان: هل يمكن أن تعمل على الكمبيوتر؟ قال: ما أستطيع. لا، هو يستطيع، لكن يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى تجربة. فلماذا تحكم على نفسك بأنك لا تستطيع؟ أنت تستطيع، لكن كونك تستطيع لا يعني أن تعرف العمل على الكمبيوتر من أول وهلة. فلو حكمنا عليك بالفشل من أول تجربة وأنت تعمل على الكمبيوتر لكان حكما جائرا، لكانت قسمة تنضيزة، لكن بعد 3 أيام 4 أيام من التدريب والتعليم المستمر ستجد أنك بدأت تدخل وترتقي في سلم تعلم هذا الجهاز. وهكذا قل في قضايا كثيرة. لو قلت لإنسان منكم الآن: هل يمكن أن يقوم بعضكم ويلقي علينا خطبة أو يلقي علينا كلمة؟ لقال بعضكم: أنا لا أستطيع، ما تعودت. ممتاز، أنت ما تعودت. إذن القضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعود، إلى دربة. هل خرجت من بطن أمك صارخا أو متكلما؟ قولوا يا أحبابي: صارخا. ثم بعد مدة من الزمن بدأت تتعلم الكلمة بعد الأخرى، الكلمة بعد الأخرى، حتى أصبحت متقنا للحديث، حتى أصبحت ذا بيان، حتى أصبحت تسحر الناس بكلامك، حتى أصبحت تغير قناعات الناس بعباراتك. وأنت الذي قبل 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة ما كنت تقول الكلمة الواحدة بشكل صحيح. نعم، لأنك تدربت وتعلمت. فأقول وأعيد مرة ثانية: لا يوجد بيننا إنسان ضعيف على طول الخط، لكن يوجد بيننا إنسان يجهل مواطن القوة والقدرة التي تحتاج إلى صقل في نفسه، ولو صقلها ودربها وأتاح لها الفرصة لوصل إلى ما وصل إليه الآخرون. ثم لا تقارن نفسك بمن سبقك ب10 سنوات و20 سنة وتقول: أنا بدأت ثم بعد أسبوع لم أصل إلى تلك النتيجة التي وصل إليها فلان. نعم، لم تصل، لأن هناك فارقا زمنيا بينك وبينه. وإذا استمريت واستعنت بالله عز وجل وصبرت وكانت صيحتك: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، ستصل إلى ما وصل إليه أو أفضل. النقطة الخامسة في أهمية طرح مثل هذا الموضوع أن تربية العقل من أجل الجوانب التربوية. الآن الجانب التربوي إما أن يكون وقائيا قبل أن يخطئ الإنسان، هذا الجانب التربوي، إما أن يكون وقائيا فتقي إنسان من أصحاب السوء، تقي الفتاة من أن تقع في مصيدة المعاكسات، تقي فلان من أن يقع في الدخان، جانب وقائي. أو جانب علاجي، وهو الجانب الذي يتعلق بالإنسان بعد وقوعه، فتفتح له أبواب الأمل والرحمة وتذكره بتوبة الله سبحانه وتعالى وبمغفرته وعفوه وحلمه، ثم تبدأ تعالجه. والجانب الثالث من جوانب التربية الجانب التربوي التنموي، وهو الألصق بعبارة التربية، لأن التربية ما معناها؟ التنمية. ولذلك الربا مأخوذ من رب الشيء أي زاد. الربوة هي المنطقة من الأرض التي ترتفع عن بقية الأرض، والله عز وجل يقول: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا معنى التربية. إذن نحن نريد أن نحمي العقل وأن نعالج العقل من بعض التلويث الذي أصابه بشكل أو بآخر وبسبب أو بآخر، ونريد كذلك أن ننمي العقل. أحبابي، ألاحظ ولعلكم تلاحظون أن أكثر حديثنا عن التربية إنما هو في الجانب الوقائي أو في الجانب العلاجي. لا، التربية تعني أن نربي هذا الكائن في جميع المجالات تربية شاملة كاملة. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.